يرد على من يتصور انه يقول انه الاغتيالات هذه امر خاص برسول الله، عم يرد على هؤلاء. انا ما اظن انه في احد يقول هذا الكلام، لكن الذي يمكن ان يقال وهذا الذي نحن نقوله لابد ما يكون نائب رسول الله موجودا، فاذا راى انه ان يغتال مسلم كافرا حربيا فامره بذلك هذا جائز، فما له علاقه بانه خصوصيه بالرسول بحيث لا تعاد القضيه، لا، لكن لا اغتيالات فرديه أن فلان يرى أن يغتال فلانا، رأيه الشخصي، لابد أن يأخذ الأمر من الأمير المسؤول اللي بينظم أمور الدولة بعامة وأمور الحرب والمعارك بخاصة. لكان فهو أدار الموضوع أنه اللي بيدعي أنه هذا أمر خاص بالرسول، ما حدا بيقول هذا الكلام. منطق من العقول هذه العجيبة الغريبة. يعني هلا هو ممكن انه يقول اذا كان 4-5 مثلا في مصر وهو على رأسهم مع انه ضرير، قالوا نحن بدنا نحارب، انه هذا بيقول انه هذا جهاد وهو ما عمل بمثل قوله واعدوا لهم ولو رأوا الخروج لعدوا له عدة ثغور. مش معقول يعني يقول انه نعم الجهاد واجب في الحالة هي قبل ان تتوفر وسائل الجهاد. هذا الشيخ اذا الشيخ عمر اللي بتكلم. الشيخ عمر قال. سبحان الله، ما دسر ولا منهم اسمه عبد الرحمن. رئيس مجلس الامن الاعلى للشعب المصري. سبحان الله الشيخ صوته اللي استغرب، انا سمعته شخصيا في مصر. صوته سبحان الله مختلف تماما. عجيب. صوته هنا صوته كأنه شيخ شاب، يعني أقرب إلى هذا. هو سنه واقعه رجل كبير في السن. كبير؟ أي نعم شيخ، كبير في السن. قيل لي أنه 40 يعني. لا يا شيخ شو 40؟ تجاوز 50. لا. أنت شايب؟ نعم يا شيخ. عجيب. أي نعم، أنا التقيت فيه ويعني جلسنا معه شخصيا. عمر عبد الرحمن، موقف عبد الرحمن كيف انه عبد الرحمن انكر على ابو مالك بانه ابو مالك انكر فرضيه ايش؟ الجهاد. كذب وافتراء، وهذا عم يرد على انسان كانه بينكر فرضيه الجهاد. ونعوذ بالله من شرور انفسنا. واعلموا رحمكم الله